الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما وقع فيهما غير مسند، وهو المعبر عنه بالتعليق عندهم، وهو أن يسقط البخاري أو غيره من أول إسناده راويا فأكثر، ويعزو الحديث إلى من فوق المحذوف بصيغة الجزم، كقول البخاري في الصوم: قال يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا قاء فلا يفطر. قال ابن الصلاح: لم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط منه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، ولا فيما ليس فيه جزم كيروى. قال زين الدين: استعمل غير واحد من المتأخرين التعليق في غير المجزوم به، منهم الحافظ المزي في الأطراف. قلت: أما ما سقط فيه رجل من وسط الإسناد فهو يسمى المقطوع والمنقطع، وما سقط من آخره فهو المرسل، كما يأتي جميع ذلك. وأما إذا سقط الإسناد كله وقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ذكر الصحابي فقط من رجال السند، فقال ابن الصلاح تعليق، ولم يذكره المزي تعليقا في الأطراف. وأما إذا روى عن شيخه بصيغة الجزم ولم يقل حدثنا ولا نبأنا، فمتصل حكمه حكم العنعنة، كما يأتي. كذا عند ابن الصلاح، واختاره زين الدين خلافا لبعض المغاربة والمزي وابن مندة. قال: وذلك كقول البخاري قال عفان وقال القعنبي، وأخطأ ابن الصلاح في تمثيل التعليق بذلك مع اختياره أنه ليس بتعليق. قال ابن الصلاح: وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه، لما يشترك فيه جميع من قطع الاتصال. وقد ذكر الجميع لما يشترك فيه الجميع من قطع الاتصال. عفى الله عنك، لما يشترك فيه الجميع من قطع الاتصال. وقد ذكر ابن الصلاح أن التعليق وقع فيهما. قال: وأغلب ما وقع ذلك في البخاري، وهو في مسلم قليل جدا. قال زين الدين: في كتاب مسلم من ذلك موضع واحد في التيمم، وهو حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نحو بئر جمل. الحديث قال فيه مسلم: وروى الليث بن سعد، ولم يوصل مسلم إسناده إلى الليث، وقد أسنده البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث. ولا أعلم في مسلم بعد مقدمة الكتاب حديثا لم يذكره إلا تعليقا غير هذا الحديث، وفيه مواضع أخر يسيرة رواها بإسناده المتصل. ثم قال: ورواه فلان، وهذا ليس من باب التعليق، إنما أراد ذكر من تابع راويه الذي أسنده من طريقه عليه، أو أراد بيان اختلاف في السند كما يفعل أهل الحديث. ويدل على أنه ليس بمقصوده بهذا إدخاله في كتابه أنه يقع في بعض أسانيد ذلك من ليس هو من شرط مسلم، كعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وقد بينت بقية المواضع في الشرح الكبير. فإذا عرفت هذا فاعلم أن المحققين قسموه ثلاثة أقسام: أحدها ما يريده البخاري بصيغة الجزم، ويكون رجاله رجال الصحيح، فيحكم بصحته لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك إلا وقد صح عنده. وثانيها ما يريده بصيغة الجزم أيضا، ولكن يجزم به عمن لا يحتج به، فليس فيه إلا الحكم بصحته عمن أسنده إليه وجزم به عنه، كقول البخاري: وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أحق أن يستحيى منه. قال ابن الصلاح: فهذا ليس من شرطه قطعا، ولذلك لم يريده الحميدي في جمعه بين الصحيحين. وثالثها أن يريده ممرضا، وصيغة التمريض عندهم أن يقول: ويذكر أو يروى أو نقل وروي ونحوها، فهذا لا يحكم بصحته، كقوله: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الفخذ عورة، لأن هذه الألفاظ لأن هذه الألفاظ استعمالها في الضعيف أكثر وإن استعملت في الصحيح، وكذا قوله وفي الباب يستعمل في الأمرين مع قال ابن الصلاح. ومع ذلك فإراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، وتشدد ابن حزم فلم يقبل شيئا من تعليقات الصحيح وتراجمه. وحمل ابن الصلاح قول البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وقول الأئمة في الحكم بصحته على مقاصد الكتاب وموضعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها. وأما الحافظ ابن حجر الكتاب. نعم. حمل ابن الصلاح قول البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، قول الأئمة في الحكم بصحته على مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب. موضوع الكتاب يعني مقاصد الكتاب وموضوع الكتاب ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها. عفى الله عنك. وحمل ابن الصلاح قول البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وقول الأئمة في الحكم بصحته على مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها. وأما الحافظ ابن حجر فصرح في مقدمة شرح البخاري بأن جميع تعاليقه غير صحيحة عنده، يعني على شرطه، وإن كان يمكن تصحيح بعضها على شرط غيره، إلا أن يسند المعلق مرة ويعلقه أخرى فيكون تعليقه المرة الأخرى اختصارا. قال وقد عرفت ذلك من مقصد البخاري، فإن الحديث لو كان على شرطه في الصحة ما ترك وصف إسناده، وهذا الذي ذكره هو الصواب. ومن أمثلة التعليق المختلف فيها قول البخاري قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال حدثني عبد الرحمن بن غن قال حدثني غن فتح الغين عفى الله عنك. قال حدثني عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف. جاء في بعض الألفاظ الخز، والذي في الصحيح في أكثر النسخ الحرى والحرير، أن يستحلون الزنا الفروج، نسأل الله العافية. نعم. عفى الله عنه. الحديث فعند ابن الصلاح وزين الدين ومحيي الدين النووي أن حكمه حكم المتصل بالعنعنة، وهي صحيحة ممن لا يدلس، والبخاري ممن لا يدلس، وذلك لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري حدث عنه بأحاديث، وقد مثل المزي والشيخ تقي الدين التعليق بهذا الحديث. وقال ابن منده أخرج البخاري في كتابه الصحيح وغيره قال لنا فلان وهي إجازة، وقال فلان وهو تدليس، قال وكذلك مسلم أخرجه على هذا. قال الشيخ زين الدين انتهى كلام ابن منده ولم يوافق عليه. وقال ابن حزم في المحلى هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد، ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا، وكل ما فيه موضوع. قال ابن الصلاح ولا التفات إلى ابن حزم في رده ذلك، وأخطأ في ذلك من وجوه. والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن الشخص الذي علق عنه، أو لكونه ذكره في موضع آخر من كتابه متصلا، أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع. قال الحافظ زين الدين والحديث متصل من طرق من طريق هشام وغيره. قال الإسماعيلي في المستخرج حدثنا الحسن وهو ابن سفيان النسوي الإمام قال حدثنا هشام بن عمار فذكره، وقال الطبراني في مسند الشاميين حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عمار. الصحيح صحة الحديث بلا ريب، ولكن دلالته على التحريم ظنية معارضة، أما كونها ظنية فلأنه ذمهم باستحلال مجموع أشياء وهو استحلال الخمر، والذم بمجموع أمور لا يستلزم القطع على تحريم كل واحد منها، لجواز أن يذم الكافر والفاسق بأفعال بعضها حرام وبعضها مكروه. مثاله قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، إلى قوله: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ويقوي هذا أنه جعل استحلال الخز من جملة صفات أولئك المذمومين، مع أن جماعة من جملة الصحابة والتابعين قد استحلوه ولبسوه، فيحتمل أن يكون وصفه لهم بذلك تمييزا لهم عن غيرهم، كما وصف الخوارج حين ذمهم وحذر منهم بحلق الرؤوس وصغر الأسنان وخفة الأحلام وكون ذي الثدية منهم ونحو ذلك، والله أعلم. قال ابن الأثير في النهاية: الخز المعروف أولا ثياب تنسج من صوف وإبريسا وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون، فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين، وإن أريد بالخز النوع الآخر المعروف الآن فهو حرام، لأنه جميعه معمول من الإبريسم وعليه يحمل الحديث. قلت في هذا الحمل إشكال، فإن الحديث إنما يحمل على ما كان يسمى خزا في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم في عرف المخاطبين، وأما هذا الذي ذكره فهو داخل في تحريم الحرير، وقد فرق في هذا الحديث بين الخز والحرير وعطف أحدهما على الآخر فدل على التغاير. فهذا مما يدل على أن دلالة الحديث ظنية، وأما أنها معارضة فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع زمارة الراعي ولم يكسرها ولا بين له تحريمها، وحديثها صحيح على الأصح، وأباح الضرب بالدف في العرس والعيد وعند قدوم الغائب ولم يأمر بكسره، ولا شك في كراهة ذلك في غير العرس ونحوه، وإنما الكلام في صريح التحريم والكف عن من استحل ذلك من أهل العلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأحاديث الموصولة التي هي مقاصد الكتاب وموضوع الكتاب، وأنها مفيدة للقطع عند ابن الصلاح ومن يقول بأن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة فهذا القطع، سوى أحرف يسيرة مما استثناه العلماء مما تكلم فيه بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، شرع يتحدث عن ما قطع من أول إسناده، ما قطع من أول إسناده، حذف من أول إسناده من جهة المصنف راو واحد أو أكثر من راوي، فالمصنف الذي هو البخاري قد يحذف شيخه، وقد يحذف الشيخ مع شيخه، وقد يحذف ثلاثة من الإسناد، وقد يحذف جميع الإسناد ويقتصر على ذلك الصحابي، وقد يحذف الصحابي ويرفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر من راو ولو جميع الإسناد، ولو حذف جميع الإسناد يقال له معلق. قال: وأما ما وقع فيهما غير مسند وهو المعبر عنه بالتعليق عندهم، وهو أن يسقط البخاري أو غيره من أول إسناده راويا فأكثر ويعزو الحديث إلى من فوق المحذوف بصيغة الجزم، كقول البخاري في الصوم قال يحيى بن أبي كثير قال جزم يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي هريرة قال إذا قال فلا يفطر. هذا تعليق مجزوم به لأنه أورده بصيغة قال. قال ابن الصلاح: لم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط من بعض رجال إسناده من وسطه أو من آخره، ولا فيما ليس فيه جزم كيروى. أما ما سقط من أثناء إسناده من وسطه فإنه إن كان بواحد فهو المنقطع، وإن كان باثنين فأكثر على التوالي فهو المعضل، وأما ما سقط من إسناده الصحابي فهو المرسل. ولكل نوع من أنواع السقط الظاهر هذا اسم يخصه، فإذا كان السقط من مبادئ السند سمي تعليقا، وإن كان من أثنائه بواحد أو بأكثر من واحد في أكثر من موضع سمي المنقطع، وإن كان بأكثر من واحد باثنين أو ثلاثة على التوالي سمي المعضل. وإن سقط الصحابي ورفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام سموه المرسل. ولا فيما ليس فيه جزم كيروى، هذا رأي ابن الصلاح أن غير المجزوم به لا يسمى تعليقا، إذا قال يروى ويذكر فإنه لا يسمى تعليق. وتابعه على ذلك النووي في مختصره على أنه حكم على حديث عائشة عند في مقدمة مسلم بأنه معلق، مع أنه جاء بصيغة التمريض، جاء بصيغة التمريض أمرنا أن ننزل الناس منازلهم في مقدمة مسلم، ذكره في رياض الصالحين وقال أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه تعليقا. وما عدا ابن الصلاح من أهل العلم يرون أن المعلق يشمل ما جاء بصيغة التمريض وما جاء بصيغة الجزم، والتفصيل الآتي يدل على ذلك. وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالفي، خبر المعازف يأتي ذكره في كلام المؤلف. قال زين الدين استعمل غير واحد من المتأخرين التعليق في غير المجزوم به، منهم الحافظ المزي في الأطراف، فتجد ما خرجه الإمام البخاري معلقا بصيغة التمريض يعلم عليه المزي في الأطراف بعلامة التعليق خاء تاء خط، يذكر عليه هذه العلامة، يعني أنه خرجه البخاري تعليقا. قلت أما ما سقط فيه رجل من وسط الإسناد فهو يسمى المقطوع، الصواب أنه يسمى المنقطع، أنه يسمى المنقطع. وأما المقطوع عند أهل العلم فهو ما يضاف إلى التابعي، فهو ما يضاف إلى التابع على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وقد يتجوزون فيعبرون على المقطوع بالمنقطع والعكس، فهذا من التجوز، وإلا فالأصل أن المقطوع يطلق على ما يرفع أو ما ينسب إلى التابعي، أما ما ينسب إلى الصحابي ويقال له الموقوف، وما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له المرفوع، وكل هذا يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وللرشيد العطار الغرر المجموعة فيما في بيان ما في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، ويريد بها المنقطعة. والمنقطع ما يسمونه المقطوع والمنقطع، وما سقط من آخره يعني بحيث يرفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يذكر فيه الصحابي فهو المرسل، كما يأتي جميع ذلك. وأما إذا سقط الإسناد كله وقال يعني البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الصحابي فقط من رجال السند، فقال ابن الصلاح تعليق، ابن الصلاح يسمي هذا تعليق ولو حذف جميع الإسناد، حافظ العراقي يقول ولو إلى آخره، يعني إلى آخر الإسناد محذوف. ولم يذكر المزي تعليقا في الأطراف، ما ذكره المزي رحمه الله. وأما إذا روى عن شيخه بصيغة الجزم ولم يقل حدثنا ولا أنبأنا فمتصل حكمه حكم العنعنة كما سيأتي. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، فمتصل حكمه حكم العنعنة كما يأتي، يحكم له بالاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، بأن لا يكون الراوي معروفا بالتدليس، وأن يثبت لقاؤه لمن روى عنه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. كذا عند ابن الصلاح، واختاره زين الدين خلافا لبعض المغاربة والمزي وبمنده. قال لأنه حكم على الحديث التي عزاها لشيخه قال فلان، كما سيأتي بحديث هشام بن عمار، وأيضا الحديث الذي مثل بحديث عفان علم عليه المزي بعلامة التعليق، وذلك كقول البخاري قال عفان وقال لقاء نبي، وأخطأ ابن الصلاح بتنفير التعليق بذلك مع اختياره أنه ليس بتعليق لأن عفان من شيوخه والقعنبي من شيوخه، إذن هذا ليس بتعليق عنده وإن كان تعليقا عند المزي، مع اختياره أنه ليس بتعليق لأنهما من شيوخه. قال ابن الصلاح وكأنه مأخوذ، يعني أخذ لفظ التعليق اشتقاق لفظ التعليق، يقول كأنه مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق. ما معنى تعليق الجدار؟ المقصود به التعليق على الجدار، وتعليق الطلاق المعروف أن تعليق الطلاق له ربطه بشرط، يعني طلاق معلق بشرط، وهذا ما ذكره ابن الصلاح. والبلقيني كأنه يرى التعليق أخذه من تعليق الطلاق، وابن حجر يرجح أنه من تعليق الجدار، تعليق الجدار، والبلقيني يرجح أنه من تعليق الطلاق، وأنا أقول لا هذا ولا هذا، لا من تعليق الجدار ولا من تعليق الطلاق، إنما كأن ابن الصلاح يريد تعليق المرأة لا تعليق الطلاق، تعليق المرأة التي ليست بذات زوج ولا مطلقة، يعني يتزوجها ويظلمها ويبطل حقوقها ولا ينفق عليها ولا يسكنها ولا يقسم لها، هذه امرأة معلقة ليست بذات زوج ولا مطلقة، كما قال الله جل وعلا فتذروها نعم كالمعلقة، فهو من تعليق المرأة لا تعليق الجدار، الجدار يعلق عليه ولا يعلق الجدار، يعني ما كان عندهم جسور مثلنا جسور معلقة ومدري ايش، اما الجدار يعلق عليه، يعلق عليه المتاع، والطلاق يعلق بشرط ولا هذا ولا هذا، لان المرأة المعلقة تكون كالشيء الذي لا وصل الى الارض نعم ولا استقر على ما علق به، فهذا كأنه مأخوذ من هذا. قال وأغلب ما وقع في من ذلك في البخاري وفي مسلم قليل جدا، عرفنا أن في مسلم 14 حديثا من هذا النوع، 13 منها موصولة في الصحيح نفسه، والرابع عشر موصول في البخاري، إذن لا حاجة لبحث معلقات مسلم، إنما المعلقات التي تحتاج إلى بحث هي معلقات البخاري، وذكرنا سابقا أن عدتها 1341 وكلها موصولة في الصحيح عدا 160 أو 159 حديث، هذه المعلقات الموصولة في الصحيح هذه لا داعي لبحثها لأن العبرة بالموصول، وأما ما لم يصله في موضع آخر فهو محل البحث الذي يبحثه أهل العلم هو الذي فيه الصحيح وغير الصحيح، أما ما وصل بالصحيح نفسه فهذا كله صحيح ولا كلام فيه. وهو في مسلم قليل جدا، قال زين الدين في كتاب مسلم من ذلك موضع واحد في التيمم، وهو حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، الحديث قال فيه مسلم وروى الليث بن سعد ولم يوصل مسلم إسناده إلى الليث وقد أسنده البخاري، فكفينا من معلقات مسلم. عن يحيى بن بكير عن الليث، ولا أعلم في مسلم بعد مقدمة الكتاب حديثا لم يذكره إلا تعليقا غير هذا الحديث، ويقصد بذلك الأحاديث المرفوعة، أما ما كان موقوفا على صحابي أو على تابعي فهذا موجود لكنه نادر جدا ولا يعد من مقاصد الكتاب. وقال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، مثل هذا ليس من مقاصد الكتاب ولم يرده مسلم محتجا به على شيء من أحكام الكتاب ومسائل الكتاب، وإنما أورده من بين أحاديث المواقيت لا يستطاع العلم براحة الجسم. ويريد أن ينبه أن هذا السياق من هؤلاء الثقات الأثبات الحفاظ، هذا السياق العجيب والترتيب الغريب، السياق الذي فيه إبداع حقيقة في سياق المتون والأسانيد، يريد أن يلفت نظر طالب العلم أنه لن يصل إلى هذه المرتبة أو هذه المرحلة بحيث يبدع في أي علم من العلوم مع راحة الجسم، فالعلم لا يستطاع براحة الجسم. ولا أعلم في مسلم بعد مقدمة الكتاب حديثا لم يذكره إلا تعليقا غير هذا الحديث، وفيه مواضع أخرى يسيرة رواها بالإسناد المتصل ثم قال ورواه فلان، وليس هذا من باب التعليق. يعني وإن كان تعليق استجاوزنا وقلنا تعليق مدام موصول في الكتاب العبرة بالموصول، إنما أراد ذكر من تابع راويه الذي أسنده من طريقه عليه، أو أراد بيان اختلاف في السند كما يفعل أهل الحديث إذا أرادوا أن يبينوا شيء في السند. لا شك أنهم يريدون مثل هذه التعقيبات في الأسانيد، وهذا موجود كثير في البخاري. إذا أراد أن يبين سماع مدلس مثلا أورد مثل هذا، أراد أن يبين أن الحديث مروي بطريق أعلى أورد مثل هذا الإسناد، والعمدة على أصل الحديث اللي هو موضوع الكتاب. ويدل على أنه ليس بمقصوده بهذا إدخاله في كتابه أنه يقع في بعض أسانيده ذلك من ليس من شرط مسلم، لكن هو يريد أن يبين فائدة ونكتة يورد فيها هذا الحديث الذي لا يصله وإن كان فيه من ليس على شرطه، لأنه لا يعتبر بهذا، إنما عبرته بموضوع الكتاب الأصلي في الحديث الذي أسنده كعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وقد بينت مواضع بقية المواضع في الشرح الكبير. هذا كلام الحافظ العراقي، والشرح الكبير عرفنا أنه أنجز منه كراس أو كراستين ومسودات، ومع ذلك ضاعت فلا يوقف لا على أثر. يقول فإذا عرفت هذا فاعلم أن المحققين قسموه ثلاثة أقسام، قسموا التعليق الذي في صحيح البخاري بخلاف ما في صحيح مسلم، ثلاثة أقسام، أحدها ما يريده البخاري بصيغة الجزم ويكون رجاله رجال الصحيح فيحكم بصحته لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك إلا وقد صح عنه، وثانيهما ما يريده بصيغة الجزم أيضا ولكن يجزم به عمن لا يحتج به فليس فيه إلا الحكم بصحته عمن أسنده إليه وجزم به عنه، كقول البخاري وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وصحبه وآله وصحبه وسلم الله حق أن يستحيا منه، قال ابن الصالح فهذا ليس من شرطه قطعا، ولذلك لم يريده الحميدي في جمعه بين الصحيحين. ولو جمع هذين القسمين بقسم واحد أن يريده بصيغة الجزم فيكون صحيحا إلى من ذكر عنه، ثم يبقى النظر في من أبرز من رجال الإسناد، هو قسم واحد يكون صحيح إلى من أسند إليه، هو صحيح إلى بهز، وقال بهز هو صحيح إلى بهز، يبقى النظر في من أبرز، يبقى النظر في بهز وفي أبيه وفي جده، ويشترك في ذلك من كان على شرطه ومن كان على غير شرطه، فمنه ما هو على شرطه، من أبرز من رجالي على شرطه، هذا لا في الكلام، من أبرز من رجالي ليس على شرطه ينظر فيه، يمكن صحيح على شرط مسلم كما وجد في بعض من جزم بنسبته إلى من أبرز، ومنه ما هو صحيح عند غير مسلم عند غير الشيخين، وكل هذا يحكم له بالصحة، ومنه ما هو ضعيف لا من جهة قدح في عدالة ناقليه وإنما من جهة اتصال إسناده أو في حفظ بعض رواته شيء أو لتردد في الإسناد كما سيأتي في حديث هشام بن عمار. وثالثها أن يريده ممرضا، هذا القسم الثاني في الحقيقة بعد أن أدمجنا قسمين في قسم واحد، وثالثها أن يريده ممرضا، وصيغة التمريض عندهم أن يقول ويذكر أو يروى، يعني من غير جزم، يذكر أو يروى أو نقل وروي ونحوها، فهذه لا يحكم بصحته، كقوله يروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. هذه صيغة تمرير، لكن ننظر في أسانيدها. حافظ بن حجر رحمه الله تكفل بذكر أسانيد جميع المعلقات في صحيح البخاري في كتاب أسماه تغليق التعليق، تغليق التعليق، لأن هذه الألفاظ استعماله في الضعيف أكثر، وإن استعملت في الصحيح. البخاري قد يستعمل صيغة التمريض فيما يريده معلقا وهو موصول في موضع آخر من كتابه، إذن هذه الصيغة لا تدل على ضعف ولا على قوة. وإن كان أهل العلم يعني استقر اصطلاحهم على أن الصحيح لا يروى بصيغة التمريض، والضعيف لا يروى بصيغة الجزم، لأن هذا فيه تغذيرا للقارئ وللسامع. وكذا قوله وفي الباب يستعمل في الأمرين جميعا، إذا قال وفي الباب كذا وكذا كما يقول الترمذي كثيرا، في الباب يعني من حديث أبي هريرة، في الباب عن أنس وأبي هريرة وابن عمر وجابر وهكذا، فيها الصحيح وفيها الضعيف. قال ابن الصلاح ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحته، يعني إدخاله في كتاب تلقته الأمة بالقبول واتفقوا وأجمعوا على وصفه بالصحيح واشترط المؤلف صحته ووفى بما اشترط، يقول ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحته، بصحة أصله، إشعارا يؤنس به ويركن إليه، إشعارا يؤنس به ويركن إليه. ومع ذلك ما يريده البخاري مما لا يصح يتتبعه البخاري ويبين ضعفه، كما قال رحمه الله ويذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، وقال هذا في المواضع ينبه على ما لم يصح. وتشدد ابن حزم فلم يقبل شيئا من تعليقات الصحيح، ردها كلها، فلم يقبل شيئا من تعليقات الصحيح وتراجمه. وحمل ابن الصلاح قول البخاري ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وقول الأئمة في الحكم بصحته، يعني ما قول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، وقول الأئمة أن ما في كتاب البخاري كله صحيح، حملوا ذلك على مقاصد الكتاب، الأحاديث، الأصول الموصولة المرفوعة، مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب، لا المعلقات ولا الموقوفات ولا المقاطيع ولا غيرها، دون التراجم ونحوها. وأما الحافظ بن حجر فصرح في مقدمة شرح البخاري التي سماها هدي الساري، وهذه المقدمة لو يصحبها طالب العلم في أسفاره، لأن كتاب كتب فتح الباري كبير لا يمكن أن ينقله من يريد العناية بالبخاري في أسفاره وبغيره، لأن كتاب كبير، نعم هو طبع مضغوطا في 3 مجلدات، لكن لو أخذ المتن في مجلد وأخذ معه مقدمة فتح الباري، هذه المقدمة أشبه ما تكون بالخلاصة والعصارة للفتح، لأنه يعني ما دام فيها الرواة المختلف فيهم والأحاديث المتكلم عليها في البخاري وغريب الحديث في صحيح البخاري، يعني الألفاظ الغريبة وفيها مباحث ومطالب يهتم تهم طالب العلم، ما دام فيها الكلمات الغريبة وفيها الرجال المتكلم فيهم في الصحيح وفيها الأحاديث المتكلم فيها في الصحيح، إذا ما لا يبقى لطالب العلم؟ نعم يبقى له كيفية الاستنباط والاستدلال وغيره، هذا إن أراد أن يحمل الكتاب كاملا الله يعينه، لكن يبقى أنه في الأسفار لو أن الإنسان ما غفل عن المقدمة فهي عبارة عن عصارة وخلاصة للكتاب، فيوصى طالب العلم بإدامة النظر فيها. وأما الحافظ ابن حجر فصرح في مقدمة شرح البخاري بأن جميع تعاليقه غير صحيحة عنده، يعني على شرطه، أي أنه ما يعمد من الوصل إلى التعليق إلا لنكتة، فهي ليست على شرطه، وإن كان يمكن تصحيح بعضها على شرط غيره. أنا أقول لا، حتى ابن حجر في مواضع صرح بأن بعض التعاليق صحيح على شرطه، لكنه قد يترك الوصل ويعمد إلى التعليق لنكتة لخلل يسير في الإسناد، أو لكلام خفيف بعض الرواة، أو لشك من بعض الرواة ولو كان شك غير مؤثر. حدثني فلان أو فلان وكلاهما ثقة، لو قال حدثني ابن عيينة أو الثوري يضر ولا ما يضر؟ أنا ما دار على ثقة. ومن ذلك الحديث الذي يرد ذكره قريبا، حديث هشام ابن عمار، إلا أن يسند المعلق مرة أخرى ويعلقه مرة ويعلقه أخرى، فيكون تعليق المرة الأخرى اختصارا، لأنه لو ذكر الحديث في مواضع كثيرة دون تعليق، يعني ذكر الإسناد كاملا في كل موضع طال الكتاب. قال: وقد عرفت ذلك من مقصد البخاري، فإن الحديث لو كان على شرطه في الصحة ما ترك وصل إسناده، وهذا الذي ذكره هو الصواب. نعم، لا ينكر أنه قد يوجد خلل يسير في الإسناد، خلل غير مؤثر، فيعمد من الوصل إلى التعليق، هذا ما في إشكال، لكن كونه ليس على شرطه، الرواة كلهم على شرطه، يعني يبرز لنا من الرواة من خرج لهم في مواضع، فما المانع من ذلك؟ وهذا الذي ذكره هو الصواب من أمثلة التعليق المختلف فيها، يعني هل هي موصولة أو تعليق. من الأمثلة المختلف فيها ما يذكره البخاري بصيغة الجزم عن شيخه الذي لقيه وحدث عنه وخرج عنه في الصحيح في مواضع بصيغة حدثنا. قول البخاري قال هشام بن عمار، هشام بن عمار من شيوخ البخاري، من شيوخ البخاري، لقيه وحدث عنه بخمسة أحاديث في الصحيح كلها يقول حدثنا هشام بن عمار. قال: هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال حدثني عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري. ما الذي جعل البخاري يقول قال هشام بن عمار وفي المواضع الأخرى يقول حدثنا هشام بن عمار؟ الذين مالوا إلى أن مثل هذا تعليق كالمزي والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، الذين مالوا إلى هذا قالوا ليش، لماذا عدل عن حدثنا لولا أن هناك واسطة بينه وبين هشام بن عمار قال حدثنا كالعادة؟ والذين قالوا هذا متصل قالوا هشام بن عمار شيخه، وغاية ما يقال في قال إنها مثل عن، محمولة على الاتصال بالشرطين المذكورين المعروفين في العنعنة، أن يكون الراوي غير معروف بالتدليس، وأن يكون الراوي قد ثبت لقاؤه لمن روى عنه، فيكون صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط البخاري. أما كون الراوي غير معروف بالتدليس فقد قال ابن القيم في إغاثة اللهفان قال: والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس، لكن على ابن القيم أن يقول من أبعد خلق الله، من أبعد خلق الله عن التدليس. وكونه الشرط الثاني كونه لقيه وروى عنه هذا متحقق. إذن الصيغة توحي بأن الإسناد متصل. يمكن أن نناقش مسألة خفيفة ويقول ابن القيم أبعد خلق الله عن التدليس، والأولى أن يقول من أبعد خلق الله عن التدليس، مع أن الإمام البخاري رحمه الله رمي بالتدليس. كيف رمي بالتدليس؟ في الخلاصة للخزرجي في ترجمة محمد بن يحيى الذهلي قال: روى له البخاري ويدلسه، يعني يدلس تدليس شيوخ نسبه إلى جده مرة ومرة إلى جد أبيه، ما صرح باسمه واسم أبيه على الولاء، وهذا تدليس شيوخ عند أهل العلم. تدليس الشيوخ أمره أخف أنواع التدليس من جهة. الأمر الثاني أن الداعي للبخاري في كونه لا يصرح باسم الذهلي كاملا باسمه المعروف به لما عرف بينهما في مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق مسألة يعني طال النزاع فيها واحتدم بين الذهلي وبين البخاري، والمسألة معروفة يعني مبسوطة في كتب أهل العلم، من أرادها رجع إليها في هدي الساري وغيره من الكتب، والسير للذهبي بسطها أيضا. فالإمام البخاري ما أراد أن يصرح باسم الذهلي، لماذا؟ لأنه قد يقول قائل أن تصريحه به وروايته عنه باسمه الصريح أنه يوافقه في تلك المسألة، ولكون الذهلي من الأئمة الحفاظ المعروفين، وتحري الإمام البخاري واحتياطه وشدة ورعه لا يجعله يترك الرواية عن مثل هذا الإمام، وهذا إنصاف من البخاري. بعض الناس إذا اختلف مع أحد نسفه نسف تام كأنه لم يخلق، كأنه لم يخلق. وأنا جاني ورقة لأني سئلت عن كتاب وذكرت يعني كأني أنصفت صاحب الكتاب فيما أعتقد، قلت أنا لم أقرأ الكتاب، سمعت منه شرح حديث واحد فدل على أنه تعب على هذا الحديث، أما بقية الكتاب وجاءني كتاب أنك أثنيت على شخص يفعل ويترك ويعمل، ماذا أثنيت عليه؟ أنا سمعت حديث واحد من كتاب وأعجبني. الإنصاف لا بد منه يا أخوان، والعلم والدين لا يقوم بمثل هذا الإجحاف أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، يعني الشيطان. فالإنصاف لا بد منه مع المخالف ومع الموافق. والبخاري رحمه الله تعالى كونه يختلف مع الذهلي في مسألة اللفظ ما لا يعني هذا أنه يترك الرواية عنه وإمام حافظ. النسائي رحمة الله عليه في روايته عن شيخه الحارث بن مسكين، الحارث بن مسكين، الحارث بن مسكين طرده من المسجد، كيف لو يحصل هذا لأصغر الطلاب لتكون المسألة من عظائم الأمور في زمانه، فكيف بإمام مثل النسائي يأتي للرواية عن الحارث بن مسكين ويطرد من المسجد ويخرج عنه النسائي ما سمعه منه، لأنه اختفى وراء ساري وبدأ يسمع. العلم ليس ملك لأحد، ولا يستطيع أحد أن يطرد أحد من مجلس العلم، فطرده من مجلسه وخار خلف زاوية يسمع الحديث، وصار يخرج حديثه لأنه إمام ثقة عنده أحاديث ضابط شروط مكتملة. كونه وقع بينهما ما وقع هذا ما يمنع من أن يروى عنه. فالإنصاف هو شأن أهل السنة، يقال للمحسن أحسنت ويقال للمسيء أسأت. فالإمام البخاري رحمة الله عليه يروي عن الذهلي مع وجود هذه المخالفة، لكنه لا يصرح باسمه الكامل الذي يعرف به، فلورائه يروي عنه، لا يترك الحديث من أجل مخالفة في مسألة من المسائل. قال هشام بن عمار، عرفنا أن الإمام البخاري من أبعد الناس عن التدليس، وقد لقي هشام بن عمار وخرج عنه أحاديث خمسة بصيغة التحديث، وكونه عدل في هذا الإسناد عن حدثنا إلى قوله قال هشام بن عمار، قلنا وقال من قبلنا من أهل العلم أن الذي أن صيغة قال مثل عن محمولة على الاتصال بالشرطين. الأمر الثاني أن البخاري عدل من قوله حدثنا إلى قال للشك في الإسناد، قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري وكلاهما من الصحابة، يعني ما خلاف ما يؤثر، لكن لوجود هذا التردد قال البخاري قال هشام بن عمار ولم يقل حدثنا، فالصواب أن مثل هذا متصل ولا إشكال فيه وصحيح على شرط الصحيح إن شاء الله تعالى. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز، هذه الرواية التي اعتمدها المؤلف، والذي في أكثر روايات الصحيح الحرى والحرير، وأكثر الكلام في على هذه اللفظة، لكن أكثر الروايات على أنها الحرى والحرير عن الفرج، والمقصود بذلك أنهم يستحلون الزنا، صلى الله العافية. الحرى والحرير والخمر والمعازف، الحديث عند ابن الصلاح وزين الدين ومحي الدين النووي أن حكمه حكم متصل بالعنعنة، وهي صحيحة ممن لا يدلس، والبخاري ممن لا يدلس، وذلك لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري حدث عنه بأحاديث، وقد مثل المزي والشيخ تقي الدين التعليق بهذا الحديث. قالوا لأنه لو كان متصلا رواء عن هشام بن عمار بدون واسطة لقال حدثنا هشام بن عمار، وما عدا عن حدثنا إلى قال إلا أنه سمعه منه بواسطة وحذف الواسطة. إذن هذا تدليس. وقال ابن مندى أخرج البخاري في كتابه الصحيح وغيره قال لنا فلان وهي إجازة، وقال فلان وهو تدليس، لكن ابن مندى لم يوافق على مثل هذا. قال وكذلك مسلم أخرجه على هذا، قال الشيخ زين الدين انتهى كلام ابن مندى ولم يوافق عليه، ولم يوافق عليه. وقال ابن حزم في المحلى هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد، اتصل بين البخاري وصدقة بواسطة هشام ابن عمار. ولو قال لم يتصل بين البخاري وهشام بن عمار هناك واسطة، يعني كان كلامه له وجه. من يقول لم يتصل بين البخاري وصدقة، الواسطة بينهما هشام ابن عمار. ولا يصح في هذا الباب شيئا أبدا، يعني في باب المعازف حكم على كل ما ورد في المعازف والغنى بأنه موضوع، وهذا كله تأييدا لرأيه الفاسد في إباحة الغناء، في إباحة الغناء. ولا التفات، يقول ولا يصح بهذا الباب شيئا أبدا وكل ما فيه موضوع. قال ابن الصلاح ولا التفات إلى ابن حزم في رده ذلك، وأخطأ في ذلك من وجوه. والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن الشخص الذي علق عنه، أو لكونه ذكره في موضع آخر من كتابه متصلا، أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل انقطاع. وأطال ابن القيم رحمه الله في وصف الحديث وذكر أسانيده وطرقه ومن خرجه في كتابه إغاثة اللهفان. قال الحافظ زين الدين والحديث متصل من طرق من طريق هشام وغيره، يعني لم يتفرد به هشام بن عمار بل توبع عليه. قال الإسماعيلي في المستخرج حدثنا الحسن وابن سفيان النسوي الإمام قال حدثنا هشام بن عمار فذكره، هذا متصل بصيغة حدثنا هشام بن عمار. وقال الطبراني في مسند الشاميين حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عمار. فالصحيح صحة الحديث بلا ريب، نعم يعني لابد من الفاء التفريعية أو الفصيحة إن شئت فقل، يعني تفرع على ما تقدم أن الصحيح صحة الحديث، يقول هنا فالصحيح وإن أردتها فصيحة وهي التي تقع في جواب شرط مقدر أمكن، يعني إذا كان الأمر كذلك فالصحيح. فالصحيح صحة الحديث بلا ريب، ولكن دلالته على التحريم ظنية، دلالته على التحريم ظنية. أما كونها ظنية فلأنه ذمهم باستحلال مجموع الأشياء، وهو استحلال الخمر والذم بمجموع أمور لا يستلزم القطع على تحريم كل واحد منها، لجواز أن يذم الكافر والفاسق بأفعال بعضها حرام وبعضها مكروه. نعم لا يقول قائل أن هذه الأمور المذكورة في الحديث، لا يقول قائل أن هذه الأمور المذكورة في الحديث على درجة واحدة من التحريم، إلا من يقول بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. لكن كون هذه الأمور المنصوص عليها في الحديث محرمة هذا لا إشكال فيه، لأنها عبر عنها بالاستحلال، والاستحلال لا يكون إلا في محرم. وليش معنى يستحلون الخز والخز غير محرم؟ لو كانت المسألة يفعلون لا قلنا ما ذكره المؤلف متجه، لكنهم يستحلون، والحلال يمكن أن يستحله أحد، إنما الذي يستحل إيش؟ الحرام. فهم يستحلون محرمات هي المذكورة، لو قال يفعلون لقلنا أن دلالته ظنية لأنها أخذا بدلالة الاقتران، لكن هم يستحلون، يستحلون الخز، كيف يستحلونه هو حلال؟ إذن هو حرام، ما يستحل الحلال إنما يستحل الحرام، وقل مثل هذا في بقية الأشياء، لكنها متفاوتة. الخز ليس مثل الحرى الوارد في أكثر الروايات، الحرى الذي هو الفرج الزنا نسأل الله العافية، والخمر والمعازف، هي كلها محرمات، لأنه جاء التعبير بيستحلون، والاستحلال إنما يكون للمحرم. وكلام المؤلف إنما يتجه لو قال يفعلون لقلنا إن في الفعل ما هو حلال ومنه ما حرام، وسمتهم فعل هذه الأمور، ومنها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. ومن سمة البخاري التسبيد الذي هو الحلق، الذي هو حلق الشعر، وحلق الرأس حلال، لكن هو سمه علامة عليهم. فلا يقال كلام المؤلف يتجه لو كان التعبير بيفعلون لا بيستحلون، أما لفظة يستحلون فلا شك أنها بإزاء فعل محرم، ولو كان محرما لما كان للاستحلال وجه. يقول: ولكن دلالته على التحريم ظنية معارضة، أما كونها ظنية فلأنه ذمهم باستحلال مجموع أشياء، واستحلال الخمر والذم بمجموع أمور لا يستلزم القطع على تحريم كل واحد منها، لجواز أن ذم الكافر والفاسق بأفعال بعضها حرام بعضها مكروه، مثال قوله تعالى: خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، إلى قولك: ثم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني في الموضع الآخر. فكونهم يطعمون المسكين هذا فيه الواجب وفيه المستحب، والحظ على طعام المسكين نعم هذا ليس بالواجب. لكن هل معنى هذا أنهم استحلوا هذه الأشياء؟ لو جاء النص مثل ما عندنا في الحديث، يعني كلامهم مثل ما قلنا يتجه لو كان وصفهم الجامع لهم هذا مركب من أمور بعضها حرام بعضها حلال، هذا لا شك أنه يتجه كلامه. لكن مسألة الاستحلال لا شك أنه معناه جعل الحرام حلالا، أما كونهم يعذبون خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم إلى آخره، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، هل معنى أنه عذب لأنه لا يحض على طعام المسكين؟ إنما عذب بالمجموع، وكونه يعذب بالمجموع لا يعني أنه يعذب على بعض الأفراد التي ليست بمحرمة، إنما هذه صفتهم. قال: ويقوي هذا أنه جعل استحلال الخز من جملة، يقول الخزة استحلال الخز من جملة صفات أولئك المذمومين، مع أن جماعة من جملة الصحابة والتابعين قد استحلوه ولبسوه، فيحتمل أن يكون وصفه لهم بذلك تمييزا لهم عن غيرهم إلى آخره. الخز يطلق ويراد به الحرير، يطلق ويراد به نوع خاص من الحرير، يطلق ويراد به ديباج لا علاقة له بالحرير، فهو مباح. فالمباح هو الذي لبسه بعض الصحابة، والنوع الخاص من الحرير هذا هو المحرم والذي جاء فيه النصوص، ومن هذا الحديث على هذه الرواية. إذن كيف يقول الخز والحرير؟ نعم، كيف يعطف؟ نقول نعم، هذا من باب عطف العام على الخاص، وعطف العام على الخاص سائغ جائز في لغة العرب وفي النصوص، ولا مانع منه، كما وصف الخوارج حين ذمهم محذرا منهم بحلق الرؤوس وصغر الأسنان وخفة الأحلام، هذه كلها ليست في أيديهم، حلق الرؤوس ليس بمحرم، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحلق رؤوس أولاد جعفر لما قتل، وكونهم أسنانهم صغيرة هذا أيضا ليس ما يذمون به، لأنه حصل من العلم من الصحابة ومن دونهم مع صغر سنه. أما خفة الأحلام وتصدرهم لأمور عظائم إنما هذا يذمون به. وعلى كل حال حصل الذم بما لا يقتضي الذم، إنما لأنه صفة واقعية فيهم، وكون ذي الثدية منهم ونحو ذلك والله أعلم. قال ابن الأثير في النهاية: الخز المعروف أولا بالتشديد، وشدده، هل المقصود أولا؟ إيش معنى أولا؟ نعم، وإن أريد بالخز من النوع الآخر المعروف الآن، الخز المعروف أولا يعني في الزمن السابق، يعني في زمن النصوص، يقول: ثياب تنسج من صوف وإبريسا وهي مباحة، وقد لبسها الصحابة والتابعون، فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين. وإن أريد بالخز النوع الآخر المعروف الآن فهو حرام. وش المانع من أن يكون من أنواع الحرير اللين الناعم ما يسمى خز في الزمن السابق، ويتنزل عليه الحديث، فهو حرام لأنه جميع معمول من الإبريسم وعليه يحمل الحديث. قلت: وفي هذا الحمل إشكال، فإن الحديث إنما يحمل على ما كان يسمى خزا في زمانه صلى الله عليه وسلم في عرف المخاطبين. أما هذا الذي ذكره فهو داخل في تحريم الحرير، وقد فرق في هذا الحديث بين الخز والحرير، وعطف أحدهما على الآخر، فدل على التغاير. نعم، يدل على التغاير، لكنه لا يمنع أن يكون من باب عطف العام على الخاص. العطف في الأصل يدل على التغاير. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي، فهذا من باب عطف العام على الخاص، ووارد في لغة العرب وفي النصوص في الكتاب والسنة كثير. فهذا ما يدل على أن دلالة الحديث ظني. وأما أنها معارضة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع زمارة الراعي ولم يكسرها، ولا بين له تحريمها، وحديثها صحيح على الأصح. يعني كون الحكم يبين في مناسبة، وفي مناسبة أخرى لم يذكر البيان، والبيان يحصل بمرة، لم يحصل البيان في هذه الواقعة، لكنه بين في مناسبات أخرى، هل يلزم البيان في كل مناسبة؟ لا يلزم البيان في كل مناسبة، البيان لا يلزم في كل مناسبة. فإذا بين في مناسبة وحصل البيان وبلغ المكلفين يكفي، وإلا لأبطلنا نصوص كثيرة في مثلها. نعم، قد يكون الموضع الذي يحتاج إلى بيان أو في موضع بين في السابق على نطاق ضيق جدا، ثم دعت الحاجة إلى بيانه في نطاق واسع، هذا قد تختلف أنظار أهل العلم فيه. في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة أو تغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. الحوادث والقصص الخمس التي حصلت في عصره عليه الصلاة والسلام للزنات التي رجموا فيها، ما بين فيها أن الزاني قبل رجمه يجلد 100، مع أنه في حديث عبادة لمحل البيان: خذوا عني خذوا عني والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. الجمهور قالوا ما يجلد، لأنه لو كان الجلد مما يحتاج إليه مع الرجم لبين في هذه القضايا. نقول: بين في حديث عبادة ويكفي. ولذا المرجح أنه يجلد كما فعل علي بن أبي طالب، جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. هل نقول أنه ما بين في المواضع الخمسة إذن ما يجلد؟ نعم، قال بهذا بعض أهل العلم، لكن إذا حصل البيان في مناسبة واحدة لا يلزم أن يكون البيان في مواضع. قل مثل هذا في مسألة قطع الخف، قطع الخف في المدينة خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وليقطعهما. وخطب في عرفة وقال: من لم يلبس النعلين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وما ذكر قاطع. أكثر أهل العلم أنه لابد من القطع لأنه بين في المدينة، ويحمل المطلق على المقيد في مثل هذا. من أهل العلم قال: لا أحتاج إلى قطع، لأنه لو كان القطع محتاجا إليه لبين في هذه الجموع الغفيرة. نقول: لا يلزم البيان في كل موضع، إذا بين النبي عليه الصلاة والسلام في موضع خلاص أدى الرسالة. وكونه لم يكسر زمارة الراعي ويبين أنها حرام ويرد عليه، هو بين الحكم الشرعي عليه الصلاة والسلام، ولم يكسرها ولا بين له تحريمها، وحديثها صحيح على الأصح، وأباح الضرب بالدف في العرس والعيد وعند قدوم الغائب، ولم يأمر بكسره، ولا شك في كراهة ذلك بغير العرس ونحوه، وإنما الكلام في صريح التحريم والكف عمن استحل ذلك من أهل العلم. المعلق يقول: قال المحدث الألباني بتحريم آلات الطرب: يرد في بعض كلام العلماء ما يشير إلى جواز الضرب على الدف في الأفراح، هكذا يطلقون، وفي الختان وقدوم الغائب، وأنا شخصيا لم أجد ما يدل على ذلك مما تقوم بالحجة ولو موقوفا. لكن استدرك عليه المعلق. على كل حال، مثل هذه الأمور اقتصر فيها على المواضع الواردة، على المواضع التي وردت فيها، والاسترسال فيها يبقى على الأصل وهو المنع. نعم. عفى الله عنك. نقل الحديث من الكتب. نقل الحديث من الكتب الصحيحة المعتمدة في الصحة والضبط لمن يسوغ له العمل بالحديث، وجعل ابن الصلاح شرطه أن يكون ذلك الكتاب مقابلا بمقابلة ثقة على أصول متعددة مروية بروايات متنوعة. قال النووي: فإن قابلها بأصل المعتمد المحقق أجزأ. قال زين الدين: وقال ابن الصلاح في قسم الحسن حين ذكر أن نسخ الترمذي تختلف في قوله حسن أو حسن صح أو حسن صحيح أو نحو ذلك، فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. فقوله فينبغي قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك، وإنما هو مستحب وهو كذلك. قال الحافظ أبو بكر محمد بن خير ابن عمر الأموي بفتح الهمزة الإشبيلي. المؤلف قال بفتح الهمزة والمحقق ضمه. بفتح الهمزة الإشبيلي، وهو خال أبي القاسم، وهو خال أبي القاسم السهيلي. وقد اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بالنار. وفي بعض الروايات: علي مطلقا دون تقييده. قلت: ومن روى بالوجادة الصحيحة فقد صار الحديث له مرويا بأوسط وجوه الروايات كما سيأتي في باب الوجادة. فلا معنى لاعتراض الشيخ زين الدين بذلك على ابن الصلاح والنووي. وأما قوله وفي بعض الروايات: من كذب علي مطلقا من غير تقييد، فالمطلق يحمل على المقيد، وشواهد هذا التقييد كثيرة في القرآن والسنة، ولم يسلم من الوهم في الرواية أحد من الثقات غالبا، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نقل الحديث من الكتب، يعني من الكتب المعتمدة عند أهل العلم التي هي دواوين الإسلام، لا الكتب غير المعتمدة، يعني ما تنقل حديث أورده الأصفهاني بالأغاني أو بن عبد ربه في العقد الفريد أو في كتاب تاريخ، إنما تنقل الأحاديث من الكتب المعتمدة. لتعمل به إذا صح، أو تستدل به على مسألة، كيف يكون ذلك؟ يقول: نقل الحديث بين الكتب الصحيحة المعتمدة في الصحة والضبط لمن يسوغ له العمل بالحديث، يعني للمجتهد، لمن يسوغ له العمل بالحديث. وجعل ابن الصلاح شرطه أن يكون ذلك الكتاب مقابلا، بمقابلة ثقة على أصول متعددة مروية بروايات متنوعة. يعني ما يكفي أن تأتي بنسخة، أي نسخة، تروح للمكتب وتشتري أي طبعة من الطبعات، أو تجد كتاب يحرج عليه وتشتريه وتنقل منه الأحاديث، ولا تدري عن هل هذه المطبعة تتميز بالإتقان أو عندها تفريط، لأنه وجد مطابع يطبع عليها من الجنس النسائي وغير مسلمات، ويطبعون كتب العلم وقد يطبعون المصحف، حصل تساؤل كثير. فمثل هذه الكتب لا يعتمد عليها. يعني إذا كان الكتاب عنوانه خطأ، عنوانه الكبير خطأ، فما ظنك بما في داخله؟ يعني إذا كان كتاب البخاري جزء القراءة خلف الصلاة وجزء القراءة خلف الإمام، إذا كان العنوان خطأ كيف تثق بمحتواه؟ وهذا يجرنا إلى الكلام عن المطابع والطبعات، ولابد من الاهتمام بهذا، لكن الوقت لا يسعف الآن. فنعنى بالطبعات الجديدة الجيدة المحققة، والمطابع التي عرفت من خلال التجربة بأنها لا تخرج كتابا إلا متقنا مضبوطا محققا محررا. ومثل هذا موجود عندهم في المخطوطات، سوق الوراقين شغال مثل المطابع عندنا، وفيهم من لا يحسن الكتابة وفيهم من لا يفهم، فمثل هذا لا يعتمد عليه. ولذا يشترطون أن تقابل النسخة التي عندك من الكتاب بأصول، ما يكفي أصل واحد. ابن الصلاح يرى أنه لابد أن تقابل بأصول. وكم من شخص اعتمد على نسخة غير مقابلة على أصول، حصل فيها الخلط الكبير والتقديم والتأخير والزيادة والنقص والتحريف. فلا بد من المقابلة. والكتاب إذا نسخ فلم يقابل، ثم نسخ فلم يقابل كما يقول أهل العلم، خرج أعجميا. فيقول: وجعل ابن الصلاح شرطه أن يكون ذلك الكتاب مقابلا، بمقابلة ثقة على أصول متعددة مروية بروايات متنوعة. قال النووي: فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزاءه، يعني واحد، لكن شريطة أن يكون أصل ومعتمد ومحقق، يعني مقابل على أصول اعتمده عالم من أهل العلم العارفين. قال زين الدين: وقال ابن الصلاح بقسم الحسن حين ذكر أن نسخ الترمذي تختلف في قوله حسن أو حسن صحيح. نعم، نسخ الترمذي المخطوطة والمطبوعة منذ قرون تختلف في أحكامه على الأحاديث، ففي بعضها حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها حسن صحيح وبعضها حسن غريب. يقول: حيث ذكر أن نسخ الترمذي تختلف في قول حسن أو حسن صحيح أو نحو ذلك، فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. فقوله فينبغي قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك، وإنما هو مستحب. لكن إذا عرفنا أن هذه النسخة غير مضبوطة ولا متقنة، سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة، لابد أن نقابلها على نسخ متقنة ومضبوطة، على نسخ، وأقل الأحوال أن تكون واحدة. ولذا يحسن من لا يقبل في تحقيق المخطوطات الاعتماد على أصل واحد، وإنما يشترط التعدد. وهو كذلك قال الحافظ أبو بكر محمد بن خير بن عمرو بن عمر الأموي بفتح الهمزة نسبة إلى جبل في الأندلس يقال له أمو، ولو كان نسبة إلى بني أمية لوجب ضم الهمزة. وأنتم ترون أن المؤلف قال بفتح الهمزة، هذا الصحيح، لأنه نسبة إلى الجبل هناك، والمحقق ضمه ماشيا على الجادة، لكنه أخطأ في هذا. يعني لو أن المؤلف ما نص على بفتح الهمزة، قلنا أنه مشى على الجادة ويعذر، لكن قال بفتح الهمزة ويضمها المحقق، لا شك أنه خلل في التحقيق. الأموي الإشبيلي وخال أبي القاسم السهيلي، وقد اتفق العلماء، ننظر إلى هذا الاتفاق، يقول في فهرسته المشهور مطبوع فهرسة بن خير، وقد اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم، لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الرواية. يعني أنت عندك حديث البخاري، لا يجوز لك بحال أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لا تحدث به أحد، لا يجوز لك تحدث ولا يجوز لك أن تعمل بهذا الحديث حتى يكون لك سند منك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ونقل الاتفاق على ذلك وقال اتفق العلماء على أنه لا يصح للمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذلك عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات. وهذا يجعل الإنسان يحرص على أن تكون له بالكتب المعتمدة ولو إجازة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، في بعض الروايات علي مطلقا دون تقييد. المقصود أن مثل هذا كلام مقبول ولا غير مقبول، يعني عمل أهل العلم على هذا وعلى خلافه هذا ليس بمقبول. ولو نقل الاتفاق، لأن ابن برهان نقل الاتفاق على خلافه، وهو أنه إذا وجد الكتاب في وجد الحديث في كتاب معتمد عند أهل العلم متداول عندهم بالأسانيد الصحيح أنه يكفي ولو لم تكن لك به رواية. يعني ما يلزم أن تكون لك رواية بالأحاديث منك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما إذا كان في كتاب معتمد كالبخاري أو مسلم أو غيرهما من كتب من دواوين الإسلام المعروفة تأخذ من هذا الكتاب وتستفيد من هذا الكتاب وتعمل بما في هذا الكتاب وتستدل وتحتج وتورده على خصمك من غير إثم. نقل الاتفاق على هذا، ولذا قوله فيه ما فيه. قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع، ونقل إجماع على هذا، لكن الإجماع ثابت على خلافه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الآن ما دام الأمة أطبقت على قبول ما في البخاري، ما المانع من أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نجزم به ونقطع به أن هذه الحديث قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فليتبوأ مقعده من النار في بعض الروايات علي مطلقا دون تقييد. قلت من روى بالوجادة الصحيحة وقد صار الحديث له مرويا بأوسط وجوه الروايات، بأوسط وجوه الروايات كما سيأتي في باب الوجادة. يعني باب الوجادة طرق من تحمل الحديث عند أهل العلم الثمانية آخرها الوجادة، والوجادة أن تجد بخط عالم أو بخط مؤلف أو تجد بخط شيخ حديثا أو كلاما له منسوبا إليه استنباطا له بحيث لا تشك فيه بحال من الأحوال، وهم يقرنونها أن تجد بخط شيخك، تجد بخط شيخك. أما إن وجدت بخط شيخ متقدم فلا. والوجادة عندهم منقطعة وفيها شوب اتصال، لكن إذا قلت وجدت بخط فلان كما يقول عبد الله بن أحمد بن مسلم كثير وجدت بخط أبي، تبرأ من العهدة، لا سيما إذا كنت لا تشك بخط صاحب الخط، إذا كنت من أهل الخبرة والمعرفة بالخطوط، تعرف خط شيخ الإسلام، تعرف خط ابن القيم، تعرف خط ابن حجر، تعرف خط ابن رجب، وقد تقول وجدت بخط ابن رجب، ما المانع؟ هذه وجادة، لكن لا تروي عنه لأنك بينك وبينه مفاوز، كما سيأتي في باب الوجادة. فلا معنى لاعتراض الشيخ زين الدين على بذلك على ابن الصلاح والنووي. وأما قوله في بعض الروايات من كذب علي مطلقا من غير تقييد، فالمطلق يحمل على المقيد، وشواهد هذا التقييد كثيرة في القرآن والسنة، ولم يسلم من الوهم من الرواية أحد من الثقات غالبا، لأنه قوله علي يقول جاء في بعض الروايات مطلق ما فيه عليه من كذب متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وعلى كل حال المطلق يحمل على المقيد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما في مجال للإجابة على الأسئلة، لكن إن تيسر مناسبة أخرى فالأسئلة مجموعة ويجاب عليها إن شاء الله تعالى.